وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاد قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي أزفت الآزفة

Ooh. وفجرنا الأرض عيونا سيهزم الجمع ويولون

خلق الإنسان